قدم بهم في نحو من 80 بيتا. ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، قصة خروجه إلى الطائف، وبدأها أولا بذكر موت أبي طالب عمه وموت خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهاتين الوفاتين أثر عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وحزن لذلك حزنا عظيما. فعمه معروف بالمناصرة والمعاضدة له هذه المدة منذ بعث إلى أن توفي عمه، وكانت مدة ليست بالقصيرة، كانت مدة ليست بالقصيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 لما أتم 40 سنة، فبقي عمه مناصرا له هذه المدة، وكانت وفاة عمه في السنة العاشرة من البعثة، كانت وفاة عمه في السنة العاشرة من البعثة، فمضى هذه المدة مناصرا ومؤازرا ومؤيدا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وموت خديجة أيضا كانت مصيبة أخرى على إثر هذه المصيبة، فتوفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام، كانت وفاتها بعد أبي طالب بثلاثة أيام. قال ابن كثير: فلما نقضت الصحيفة وافق، يعني بعد نقض الصحيفة، موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب، وكان بينهما أي بين الوفاتين 3 أيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه، أي تجرأوا عليه جرأة أزيد مما كانوا عليها من قبل. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله، دعاهم إلى دين الله عز وجل، ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه مرسل من رب العالمين، وذكر لهم ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه، فسخروا منه وتهكموا به وبدعوته، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وآذوه أذى عظيما، سلطوا عليه، كان معه مولاه زيد بن حارثة، فسلطوا عليه الصغار والسفهاء يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان زيد بن حارثة يقيه بجسمه، كل ما جاءت الحجارة من جهة وقى النبي عليه الصلاة والسلام وحماه بجسمه. فخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف لم ينل منه قوم أكثر مما نالوا منه، أي أن أهل الطائف آذوه أذى شديدا وسلطوا عليه السفهاء وأخذوا يرمونه بالأحجار. وخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف فرجع عنهم. يذكر عليه الصلاة والسلام قصته لما خرج من الطائف وهي في صحيح البخاري، يقول: يقول عليه الصلاة والسلام: فانطلقت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، ويقال لها قرن المنازل، وهي ميقات أهل نجد. يقول: فانطلقت مهموما فلم أستفق إلا في قرن المنازل، قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا جبريل، فإذا سحابه وإذا جبريل، فسلم علي وقال لي: هذا ملك الجبال يسلم عليك. فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله بعثني إليك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذا ملك الجبال يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض، وهذا العرض جاء في ذروة الأذى، في ذروة الأذى. آذوه قومه أذى شديدا حتى خرج من مكة من شدة الأذى ووطأة الأذى الشديدة عليه، وذهب إلى الطائف لعلهم يؤونه وينصرونه على قومه، فواجه أذى مماثلا أو أشد للأذى الذي أصابه في مكة، فخرج عليه الصلاة والسلام مهموما إلى أن وصل هذا المكان قرن الثعالب ويقال له قرن المنازل. فجاءه ملك الجبال بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة. ومعنى أطبقت عليهم الأخشبين أي أرفع هذين الجبلين وأطبقها عليهم فيهلكوا هلاك نفس واحدة. وهذا العرض جاء في ذروة الشدة والهم الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام على إثر الأذى الشديد الذي ناله عليه الصلاة والسلام. فلما يقبل عليه الصلاة والسلام ذلك قال لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فكان ذلك ذهب هؤلاء وخرج من أصلابهم أقوام وأقوام يعبدون الله وينصرون دينه تبارك وتعالى. وهذه عاقبة الصبر وعاقبة التقوى وعاقبة المتقين. وهذا ولا شك فيه تسلية لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله والنصرة لدينه ثم ناله من الأذى، فله أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي صحبه الكرام، فهذا أذى من أشد ما يكون من القرابة ومن أبناء العم ومن الأهل، نالهم أذى من أشد ما يكون، فصبروا فكانت عاقبة الصبر أحمد عاقبة. قال فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. ولما عرض عند دخوله عليه الصلاة والسلام الجوار على بعض الأعيان رفضوا ذلك إلا المطعم ابن عدي قبل، وأجار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في النبي عليه الصلاة والسلام في جواره، وأعلن ذلك لقريش فلم يتعرضوا له بشيء لكونه في جوار المطعم ابن عدي. والمطعم ابن عدي الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام أو كان النبي عليه الصلاة والسلام في جواره مات كافرا، يعني بقي على كفره ومات كافرا، وكان موته بعد الهجرة إلى المدينة بوقت يسير، كان موته بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت يسير، وحفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، حفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وأشاد به صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم أسار بدر، يوم أسار بدر لما كان عنده عليه الصلاة والسلام مجموعة من كفار قريش وبعضهم من كبرائهم أسار عنده عليه الصلاة والسلام، قال في هذه الأثناء مشيدا بموقف المطعم ابن عدي بعد موته، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، والمطعم ابن عدي بقي على كفره إلى أن مات، وكانت وفاته بعد الهجرة بيسير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس له هذا الموقف وقدره في هذا المقام وعنده الأسرى من كفار قريش، فقال مقولته هذه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وجعل يدعو إلى الله، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، أي من قطع عن إبلاغ رسالة ربه سبحانه وتعالى صابرا على أذى المشركين. قال فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا من طريقته في الدعوة أنه يتلقى الوفود، ومن يأتي إلى مكة معتمرا أو متاجرا أو لأي غرض آخر يحرص على أن يتلقاه عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه دعوته. وكان أبو جهل خاصة وآخرون من قريش يتتبعون من يأتون من الوفود ويحذرون منه عليه الصلاة والسلام في دعاية شديدة ضده عليه الصلاة والسلام، فتارة يقولون هو مجنون يحذرون منه، ساحر، كاهن، إلى غير ذلك. فكان من يدخل مكة ويسمع هذه الدعاية ينفر من الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتحدث لاحقا ابن كثير رحمه الله تعالى عن ذلك. الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فجعل الله في وجهه نورا. فقال يا رسول الله أخشى أن يقول هذه مثلة، أخشى أن يقول هذه مثلة. فدعا له فصار النور في صوته، أي العصا التي بيده، إذا أظلم الطريق أضاءت له العصا التي في يده، فهو المعروف بذي النور. قال ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم، وأقام في بلده. فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن الطفيل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركه يأس من إسلام قومه، لأن أسلم منهم نفر والبقية بقوا معاندين ورافضين قبول الدعوة. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن دوسا طغت وبغت وأبت أن تقبل هذا الدين، فادعوا الله عليهم، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فقال من حوله هلكت دوس، هلكت دوس، لأن طلب منه أن يدعو عليهم، فرفع يديه فقال الناس هلكت دوس. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. هذا نظير قوله لملك الجبال لا عسى الله أن يخرج، وهذا هذه أمثلة من ما أخبر الله عنه أنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قال فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا، استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لدوس بالهداية. وهذا يستفيد منها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وغيره أهمية الدعاء للعاصي وللمذنب وللخاطئ وللباغي وللمعتدي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أذاه للمسلمين من أشد الأذى، من أشد الأذى، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، رجل يؤذي المسلمين أذى شديدا ومعروف بالأذى للمسلمين، ما قال اللهم اهلك عمر بن الخطاب، وإنما اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. يعني ليس فقط دعا له بالهداية للإسلام، دعا له بالهداية للإسلام وأن يعز الإسلام، أن يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بعمر بن الخطاب.

هذا اليوم لا يكفي، فسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث عن الإسراء والمعراج في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. وفيما يتعلق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ومن يأتي إلى مكة من معتمرين أو تجار أو نحوهم وصد المشركين عنه بالدعايات الكاذبة حوله بأنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو غير ذلك، فكانت هذه الدعايات لها تأثير، لها تأثير، لأن من يدخل مكة مجرد ما أن يدخل يسمع هذه الدعايات في التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته صلى الله عليه وسلم. وأشير إلى مثال عجيب من هذه الأمثلة وهو في صحيح مسلم، وهو أن ضمام الأزدي وهو من أزد شنوءة وكان سيد قومه قدم إلى مكة، والحديث في صحيح مسلم، ولما دخل إلى مكة أول ما دخل سمع في طرقات مكة محمد مجنون، كل ما مشى في طريق أو كذا محمد مجنون، دعاية تبث خاصة إذا رأوا غريبا دخل البلد اتفقوا على أن كل ما دخل غريب يبثون هذه الدعاية، فكان كل ما مشى قالوا محمدا مجنون، محمدا محمد مجنون. يقول: فقلت في نفسي إنني رجل راقي، يعني في بلد معروف بالرقية يرقي من بهم جنون، قال: وإن الله شفع على يدي من شاء. وكان بعضهم يرقي بأشياء ليست فيها شرك، يعني كان بعضهم يرقي بأشياء لا يكون فيها شرك، يعني يكون فيها دعاء لله فقط. ولهذا لما سألوه عن الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فقال: إنني رجل راق وإن الله شفع على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت هذا الرجل، يعني الذي يقال عنه أنه مجنون، لأرقينه لعل الله يشفي على يدي. فأصبح راغبا في أن يلقاه من أجل أن يرقاه لعل الله يشفي على يدي. يقول: فلقيت محمدا، فلقيت محمدا، فقلت له: إنني رجل راقي وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ يعني إيش رأيك أرقيك لعل الله يشفيك؟ يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض أن يرقيه، فقال: هل لك في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآن الأمر اختلف تماما، ومر معنا كلام ابن كثير يقول: الألبة والعقلاء إذا اجتمعوا به أدركوا حقيقة الأمر، الأمر اختلف تماما. قال: فقلت له: أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة، فقال ضمام الأزدي، قال: لقد سمعت كلام الكهنة وما هذا من كلامهم، وسمعت كلام السحرة وما هذا من كلامهم، وسمعت كلام المجانين وما هذا من كلامهم، أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك، لأنه كان سيدا لقومه، قال: عني وعن قومي. فأسلم ضماد وبإسلامه أسلم قومه. فهذا مثال لمن أكرمه الله بالعقل واللب والحصافة وعدم التأثر بالدعايات، والدعايات كم صدت عن الخير، وكم صدت أيضا عن دعاة الحق والهدى. وهذه حيلة تعرف أو يعرف به من كان مفلسا من الحجة. فإذا أفلس الإنسان من الحجة بث دعايات كاذبة آثمة ضد من يبغضه من الدعاة لينفر الناس عنه. وكم من الأئمة الأكابر والعلماء الأفاضل دعاة الحق ودعاة الهدى ودعاة السنة صد عنهم بمثل هذه الدعايات الكاذبة، إما بوصفهم بمثل هذه الأوصاف أو بوصفهم بأشياء مختلقة وأمور مكذوبة لغرض صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ومن كان على الحق والهدى لا يبالي بمثل هذه الدعايات. وكذلك الإنسان المنصف، وبمناسبة ذكر الدعايات الكاذبة وتأثيرها على العوام وعلى الجهال في الصد عن الحق والهدى ودين الله سبحانه وتعالى، أذكر موقفا مر بي في إحدى الدول. كنت جمعني برجل سيارة أجرة، فكان إلى جواري في السيارة، فجاء ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال لي ذلك الرجل: هذا محمد بن عبد الوهاب عدو لدود لآل البيت، ودائما يسب آل البيت ويشتم آل البيت وإلى آخره. قلت: أعوذ بالله، الذي يشتم آل البيت ويسب آل البيت هذا مجرم ومن كبار المجرمين ولا يقر أبدا. قال: نعم هو كذلك. قلت له: هل تسمي لي كتابا من كتبه أو مؤلفا من مؤلفاته، وهي كثيرة جدا فيها هذا الذي تقول، سبه لآل البيت وشتمه لآل البيت، تستطيع تسمي لي، هل تعرف شيء من كتبه تسمي لي إياه؟ قال لي: لا. قلت له: اتق الله عز وجل، يعني أنت لم تقرأ كتبه ولم تطلع على شيء من مؤلفاته ثم تجزم هذا الجزم؟ قال لي: يعني هو ما يسب أهل البيت؟ قلت: سبحان الله، الآن أنت تجزم جزما أنه يسب أهل البيت ثم الآن تتراجع وتقول يعني هو ما يسب أهل البيت؟ أنا الذي أطالبك الآن، لست أنت، أنا أطالبك الآن أن تثبت دعواك واتق الله عز وجل، أن تلقى الله يوم القيامة بمعاداة هذا الإمام والكلام فيه هذا الكلام السيء القبيح. قال: طيب هو لا يسب آل البيت؟ كنت أنت الآن قبل قليل تقول ذلك، من أين مصدرك؟ قال: والله نسمع الناس يقولون هذا الكلام. فأنظر كيف الدعايات يعني يكون لها الأثر في النفوس. قلت له: كتب محمد عبد الوهاب رحمه الله جلها أو أكثرها قرأته، وأحفظ مواطن عديدة من كتبه في الثناء على آل البيت وبيان مكانة آل البيت وبيان فضل آل البيت. وأزيدك في الأمر عجبا، أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أولاده 6 أو 7 كلهم سماهم بأسماء آل البيت إلا واحد، أولاده الحسن والحسين وعلي وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم آل البيت، وعبد العزيز فقط هذا الذي ليس من والبقية من أبناء سماهم بأسماء البيت. هذا علامة الحب ولا علامة البغض؟ وأي شيء عند الإنسان أغلى من أبنائه؟ فهل يسميهم بمن يبغضهم ويشتمهم ويسبهم؟ قال: لا. قال: هكذا هو؟ هكذا وأزود أيضا، لكن هذه الدعايات التي تبث هي التي تصد، وهي سلاح المفلسين. المفلسين من الحجج والبراهين ليس لهم إلا مثل هذه الدعايات المغرضة الآثمة الكاذبة في الوقيعة بأهل العلم وأهل الفضل، إما بالرمي بالجنون أو الرمي بالسفة أو الرمي بمثل هذه الأمور دون بصيرة ودون بيان لذلك. وتحدثا أيضا بنعمة الله في هذا الباب والدنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله منذ الصغر نشأنا على محبة آل البيت، وعدد من إخواني وأخواتي سماهم بآل البيت، الحسن والحسين وعلي وفاطمة وغيرهم، ومنذ الصغر نشأنا على هذا الأمر. أقول ذلك تحدثا بنعمة الله، وألف في هذا كتابا قيما نافعا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت. ونكتفي بهذا، وأسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم. وهنا تنبيه، الإخوة ينبهون على أن كتاب الفصول وكذلك المطوية التي هي الأرجوزة المئية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام توزع بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة بمكتب التوعية الجنوبي المقابل لباب رقم 5 باب قباء جوار مخرج الساحات رقم 3. وقت التوزيع من الساعة 6:45 مساء إلى أذان المغرب وبعد صلاة العشاء مباشرة لمدة نصف ساعة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.